بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قال رب على القوم المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بسم الله الرحمن الرحيم إنها بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إن نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما

بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بسم الله الرحمن الرحيم إنها ساءت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أنزلني بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان لا تنفضون إلا بسلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. بسم الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون